الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى بعدما ذكر الرسل، قال: وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أول الرسل إلى أهل الأرض هو نوح، أما آدم فإنه كان نبيا، آدم كان نبيا، ولكن آدم عليه السلام لم يرسل إلى أحد، لأنهم كانوا على التوحيد، أبناؤه وذريته كانوا على التوحيد، وبقي بنو آدم 10 قرون على التوحيد وعلى الإسلام، ثم طرأ الشرك في قوم نوح، فأرسل الله إليهم نوحا عليه الصلاة والسلام، فإذا هو أول رسول إلى أهل الأرض. والدليل على أن أوله نوح عليه السلام قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن هذا هو منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، اختزله المؤلف واختصره في عبارة واحدة: كل رسول من نوح إلى محمد عليه الصلاة والسلام يدعو قومه إلى التوحيد، إلى إخلاص لعبادة الله عز وجل، ويحذرهم من الشرك: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هكذا يقول كل نبي، والنبي كان يقول عليه الصلاة والسلام لقومه في مكة من المشركين: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. إذن هذا هو المنهج، والآية صريحة وواضحة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اجتنبوا الطاغوت، اجتنبوا الشرك، عبادة غير الله. هذا هو المنهج، وهذا هو الطريق الذي سلكه الأنبياء وسلكه المرسلون وأتباعهم، ومن ترك هذا المنهج فقد تنكر طريق الأنبياء، ليس على منهج الأنبياء وليس على دعوة الأنبياء، كالذي يترك العقيدة والتوحيد والتحذير من الشرك وعبادة الطاغوت ثم يذهب ينشغل بأمور أخرى، ينشغل بأمور سياسية اجتماعية شكلية حزبية، ينشغل بها ويترك الأساس ويترك الأصل الذي قامت عليه دعوة الأنبياء. وهذه بدعة عصرية مع الأسف دخلت في الدعوة إلى الله، هذه بدعة أدخلتها الجماعات الحزبية، أدخلت هذه البدعة وهي إهمال التوحيد وإهمال هذا الأصل، ما يدعون إليه إلا قليلا، وحتى هذا القليل فيه نظر، ولا يتمسك بهذا الأصل، ولا يسير على منهج الأنبياء والمرسلين في هذا المنهج أو في هذا الأصل إلا من كان متمسكا بكتاب الله وسنة رسول الله على منهج السلف الصالح. وهذا من الفوارق العظيمة بين المتبعين الأثريين السلفيين وبين غيرهم، فالسلفيون رأس الأمر عندهم في دعوتهم التوحيد والتحذير من الشرك والخرافة والتحذير من الأهواء والبدع كما كان السلف، وأما غيرهم فهم منشغلون في أمور أخرى، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن هذه الآية أفادت أولا أن الله عز وجل بعث في كل أمة من أمم أهل الأرض رسولا، إذن ما من أمة إلا وقد قامت عليه الحجة، الحجة الرسالية. وأفادت أيضا أن الله عز وجل قد أعذر إلى أهل الأرض وإلى بني آدم وإلى البشر وأقام عليهم الحجة، ليس لهم عذر، ليس لهم حجة على الله سبحانه وتعالى، وأفادت أيضا هذه الآية الكريمة أن مفتاح دعوة الرسل التوحيد، هذا المفتاح. وأفادت أيضا أن الدعوة إلى التوحيد وإلى تصحيح العقيدة والتحذير من الشرك ومن عبادة غير الله أن هذا هو الأصل الأول والقاعدة الأولى في دعوة الرسل. وأفادت أيضا أن هذا هو الغرض الأساس من بعثة الرسل. قد يقول قائل لماذا أرسل الله الرسل؟ أول جواب ما هو؟ حتى يدعو الناس إلى عبادة الله وحتى يحذروهم من عبادة غير الله، هذا الأساس، هذا الأصل. وأي دعوة لا تقوم على هذا الأساس أو على هذا الأصل فإنها دعوة باطلة ودعوة فاشلة محدثة مبتدعة ليست على الطريق الصحيح ولو كانت لهم جهود كثيرة. فليست العبرة بكثرة الجهد وكثرة العمل وكثرة السفر، العبرة بالاتباع، العبرة أن تكون على الطريق الصحيح. يعني الإنسان لو كان على طريق صحيح ما ضره لو كان بطيئا، لو كان الإنسان على طريق صحيح ما ضره لو كان بطيئا، لأنه على الصحيح وسوف يصل إلى غاية صحيحة. أما إذا كان الإنسان سريعا ونشيطا وهو على طريق باطل، هل نشاطه وسرعته تنفعه؟ لا، لأنه سوف يصل إلى غاية باطلة خاطئة. وهكذا ليس العبرة بكثرة النشاط. بعض المغفلين مع الأسف يثني على الجماعة الفلانية أو يثني على الحزب الفلاني لأنه نشيط، يقول عندهم نشاط وعندهم حركة وعندهم جهود. يا أخي صحح ميزانك، هذا ميزان غلط ليس بصحيح. لو كانت العبرة بالجهد والنشاط، أخي في نصارى من المبشرين أكثر نشاطا وجهدا من هؤلاء. العبرة مو بالنشاط، العبرة بصحة المنهج، بسلامة الطريق، بالاتباع والأثر، هذا العبرة. ولذلك قال السلف اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. والله لأن أبقى في بيتي أتلو القرآن على السنة وعلى الأثر، والله خير لي من أن أطوف الأرض كلها على بدعة وضلالة. يعني العبرة بالاتباع. فننتبه لهذا الآن، مغالطات نسمعها ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول المؤلف رحمه الله وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. هذا الشيخ رحمه الله يمشي على نظم الآية، لأن الآية قدمت الكفر بالطاغوت، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وتقدم قلنا إن الله سبحانه وتعالى قدم الكفر بالطاغوت لأن الإيمان بالله ما يصح ولا يستقيم إلا بالكفر بالطاغوت، ولأن التخلية قبل التحلية. يعني خلي قلبك أولا من الأهواء وعبارة غير الله ثم يحل هذا القلب بالإيمان بالله. إذا لا بد من هذا، ما يكفي الإيمان بالله وحده بدون كفر بالطاغوت. قال ابن القيم رحمه الله تعالى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ما تجاوز به العبد حده من معبود، يعني كهذه القبور التي تعبد من دون الله عز وجل كلها طواغيت. قبر الجيلاني في العراق، وقبر ابن عربي في الشام، وقبر ابن البدوي في مصر، وقبر المرغني في السودان، وقبور كثيرة، شيء نعرفه وشيء لا نعرفه. ولقد سمعت بعض العلماء يقول إن في باكستان وحدها، باكستان دولة إسلامية فقط، أكثر من 2000 ضريح، أكثر من 2000، هو قال 2500، أكثر من 2000 ضريح ووثن يعبد من دون الله. هذه كلها طواغيت، بغض النظر عن المقبورين، لأن المقبور هذا إذا كان رجلا صالحا فإنه لا ذنب له. هل يتحمل هذا؟ لا يتحمل. ما ذنبه؟ هو رجل صالح ولي من أولياء الله، عبده ما يصل، وما دعا إلى عبادة نفسه، يعني هل عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام مسؤول عن عبادة النصارى له؟ لا، هو سوف يتبرع منهم من القيامة. يقول ربنا ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. جيد، يعني هو يوم القيامة سوف يتبرع من النصارى. كذلك عبد القادر الجيلاني رجل صالح عبد من دون الله، ما ذنبه؟ ليس له ذنب، ولكن الذنب والجريرة على من دعا أو على من زور وظلل وحرف وخرف. نعم، وقد يقول قائل طيب الآن هذا الرجل الصالح إذا بني على قبره قبة أو ضريح وعبد، يعني هل يسمى وثنا؟ الجواب نعم يسمى وثنا. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد؟ هو قبر من؟ قبر سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. قال قبري، يعني حتى قبر النبي لو وضع عليه قبة وعبد أصبح وثنا، نعوذ بالله. فهذا المعبود معبودات كثيرة، أو متبوع كان يكون إماما من الأئمة، أئمة الدين يتبع، واتباعه لا يكون اتباعا شرعيا، لا يكون اتباعا شرعيا، اتباعا بدعيا. في عصرنا الحاضر مثلا من هؤلاء المتبوعين بالاتباع غير الشرعي، الاتباع الطاغوتي، كالخميني مثلا، كمن؟ كالخميني وشيوخ الرافضة، شيوخ الرافضة، شيوخ الصوفية الطرقية، هؤلاء كلهم أئمة في الضلال، ويتبعهم آلاف من الناس اتباعا بدعيا وليس اتباعا شرعيا. هؤلاء كلهم طواغيت، الخميني طاغوت، يتبعونه في معصية الله، يتبعونه في مخالفة دين الله، في مخالفة شرع الله، وكذلك غير الخميني من أئمة الضلال. إذا قال لهم افعلوا يفعلون، حتى ولو خالفوا دين الله، حتى لو خالفوا التوحيد، لو خالفوا السنة، أعوذ بالله. هذا المتبوع المطاع كان يكون أميرا أو رئيسا أو زعيما ويأمر أتباعه يطيعونه، كما قال الله عز وجل عن فرعون فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. هم فاسقون يتبعون فرعون. من الأمثلة على هؤلاء الزعماء الذين استخفوا أقوامهم فأطاعوهم مثلا، من الأمثلة مثال قريب ليس بعيدا عن الخميني، والأمثلة كثيرة لكن أنا أقتصر بهذا، مصطفى كمال أتاتورك الذي ألغى الخلافة العثمانية وأقام الدولة التركية الحديثة، أقامها على الإلحاد، فأمر الأتراك، أمرهم بأن يكفروا بالله وبأن يبدلوا دين الله، أطاعوه كثير منهم إما اختيارا وإما كرها، يعني غير، أراد أن يغير وأن يطمس معالم الشريعة ومعالم الدين. أول ما بدأ هذا أتاتورك، وكان مشكلة ما تعرفون أن أتاتورك هذا كان يفتي، كان يأتي، طبعا كان الأتراك مفتونين به جدا، وهو الزعيم القائد المنقذ، جيد، قبل أن يظهر ما عنده من البطانة الخبيثة، حتى كثير من العلماء ومن المسلمين كانوا مفتونين به، يظنوا أنه هو المنقذ للأمة الإسلامية. يا خالد الترك، لم يقل له شوقي يا خالد الترك جدد خالد العربي، سمى هذا الملحد خالد الترك، وحاشا خالد بن الوليد أن يكون هذا مثله أو أن يكون هذا من أتباعه. على كل حال، هذا الرجل لما له من السطوة ولما له من النفوذ والمكانة عند قومه كان يفتيهم، أفتى بالاختلاط وأفتى بتبرج المرأة وأفتى بكثير من الأشياء المنكرة، وكان يطيعونه. قال لهم غيروا الحروف العربية، لأن الترك كانوا يكتبون بالحروف العربية حروف القرآن، أمرهم أن يتركوها وأن يكتبوا بالحروف اللاتينية الحروف الإنجليزية. ومع الأسف الترك إلى اليوم كتابتهم بالحروف الإنجليزية. يا سبحان الله، يا أتاتورك، يا ملحد، ليتك تركت شيئا وجئت بشيء أفضل منه، تركت حروف القرآن واتبعت حروف عباد الصلبان، أيهما أفضل؟ هل تركت هذه الأمة التركية على حروفها القرآنية، حروف القرآن، حروف العربية؟ لا، وأراد أن يترجم القرآن ترجمة تركية، وفعل هذا، ترجمة تركية محرفة، وقال للأتراك اتركوا القرآن العربي، لأنه كان يبغض العرب، يبغض العربية، يبغض الإسلام، قال اتركوا القرآن العربي، خذوا هذه الترجمة التركية محرفة. إيش ماذا بقي من اللغة العربية في تركيا؟ قال الأذان، الأذان باللغة التركية، أذنوا، لا تؤذنوا باللغة العربية. وهكذا أراد هذا الخبيث الملحد أن يطمس الإسلام والعربية وأثار العربية، لغة القرآن من تركيا، وأشاع فيها الإلحاد. الآن الحمد لله في عودة طيبة، لكن في ذلك الوقت أعوذ بالله، هذا طاغوت من الطواغيت، هذا الرجل، هذا مطاع في قومه، أتاتورك مطاع في قومه، وقد أضلهم عن سواء السبيل، أمرهم بالإلحاد، أمرهم بالكفر، أمرهم بمحاربة القرآن، محاربة الأذان، محاربة اللغة العربية، محاربة الإسلام، وكانوا مع الأسف يطيعون. فإنا لله وإنا إليه راجعون. وللآن يمجد هذا الرجل وكثير أمثاله. كان واحد ملك أفغانستان مثله في تلك الفترة، ملك أفغانستان كان يريد أن يتخطى خطى أتاتورك، فقام عليه الأفغان وخلعوه، قاموا عليه، شوف، أراد أن يعني أراد أن يقوم بالدور نفسه، الدور الخبيث التغريبي الإلحادي في أفغانستان، ما قام به أتاتورك في تركيا يريد أن يفعله أين؟ في أفغانستان، فقام عليه الأفغان وخلعوه، ما تحملوا هذا التغريب وهذا الحرب للإسلام والحرب للفضيلة. فهذا مثال على المطاع. إذن كان ابن القيم رحمه الله، ابن القيم عندما يقول الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود كالجلام والدسوق والبدوي أو متبوع كالخميني أو مطاع كأتاتورك، إذن كلام صحيح ولا فيه نظر؟ هذا الكلام واقع، كلام عالم محقق صادق. الآن بعض الناس، الآن أسمع في بعض طلاب علم في بعض البلاد يشككون ويقدحون في هذا الكلام، في كلام هذا الإمام، وهو كلام تحقيق صحيح، رحمة الله على ابن القيم. والإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله نقل هذا الكلام مقرا له، يعني بالله عليكم لو كان كلام ابن القيم هذا، يعني بعض الآن في سلفيين مع الأسف يسمون بالسلفيين في بعض البلاد يقدحون في هذا الكلام ويقولون إن كلام الإمام ابن القيم هذا فيه غلو، والله ما فيه غلو، كلام واقع، كلام صحيح. أنا الآن ضربت لكم أمثلة من الواقع، أليس هذا هو الواقع؟ ما فيه غلو يا أخي. ثم لو كان فيه شيء، لو كان فيه شيء لنقده العلماء قبلك يا مسكين، لنقده العلماء الذين نقلوه وأقروه واعتمدوه وجعلوه من العلم النافع الذي يلقنه، مو العلماء ولا طلاب العلم الكبار، يلقنه من؟ المبتدئون الصغار، الطلب الصغار يعلمون هذا الكلام، أن الطاغوت ما تتجاوز به حدك أيها العبد، إما معبود كالقبور، وإما متبوع كأئمة الضلال كالخميني مثلا، أو مطاع كزعماء الفساد والإفساد مثل أتاتورك. أليس الطواغيت هؤلاء؟ نعوذ بالله منهم، طواغيت، هؤلاء هم أبواب جهنم، نعوذ بالله منهم. يقول المؤلف رحمه الله بعدما ذكر كلمة ابن القيم والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة، رؤوس الطواغيت خمسة بالوصف وليس بالشخص: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، من عبد وهو راض ككثير من مشايخ الطرق، يعبد وهو راض بهذه العبادة، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب كالمنجمين والسحرة والكهنة والدجالين هؤلاء، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهذا معنى لا إله إلا الله. من أين أخذت لا إله إلا الله؟ من هذه الآية. فمن يكفر بالطاغوت هذه لا إله، ويؤمن بالله هذا إلا الله. إذن الإثبات والنفي الموجود في الكلمة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، موجود في الآية. كلمة التوحيد تضمنت إثباتا ونفيا، تضمنت كفرا وإيمانا، تضمنت تجريدا وتوحيدا، هذا موجود في الآية الكريمة. ومن يكفر بالطاغوت هذا الكفر، ويؤمن بالله هذا هو الإيمان. فمن يكفر بالطاغوت هذا التجريد، ويؤمن بالله هذا التوحيد. إذن المؤلف يقول: وهذا معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله معناها الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. يقول في الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. هذا الحديث تقدم معنا شرحناه. رأس الأمر الإسلام أي التوحيد، هو القاعدة، الأساس للدين التوحيد. عموده الذي يقوم عليه بنيانه الصلاة، وهذا دليل قوي وصحيح وصريح في نظري أنا على أن ترك الصلاة كفر، لأن البنيان لا يقوم إلا بالأعمدة، فإذا سقطت الأعمدة سقط البنيان. وذروة سلامه أعلى رتبة في الدين الجهاد، لأن المجاهد يقدم روحه في سبيل الله، هذا أعلى شيء. أغلى شيء عندك روحك ونفسك، أغلى شيء تملكه أنت أيها العبد روحك ونفسك، فحينما تقدمها في سبيل الله فقد بلغت الذروة، ما شيء أعلى من كذا، هذا أعلى رتبة الذروة. إذن هذا الحديث بين أساس الإسلام، أساس الدين، عموده الذي يقوم عليه وأعلى منزلة فيه. أساسه العقيدة الصحيحة، عموده بنيانه الصلاة، لذلك من ترك الصلاة فقد انهدم دينه، انهدم دينه، لا دين له. إذا أردت أعلى منزلة فيه، أعلى منزلة فيه أن تقاتل، أن تجاهد في سبيل الله، هذا أعلى شيء، لأنك بلغت الذروة فيه، قدمت روحك، قدمت دمك، قدمت نفسك في سبيل الله عز وجل. وهنا كلمة عند قوله رحمه الله: ومن حكم بغير ما أنزل الله، المؤلف ذكر أن هذا من الطواغيت، من الطواغيت. ولا شك أن الحكم بغير ما أنزل الله، إما أن يكون هذا الحكم بغير ما أنزل الله يقع من مسلم شهوة وهوى ورغبة في المال أو في الدنيا، فهذه معصية، وليس هذا الرجل من الطواغيت. الذي يعني أنتم تلاحظون الطواغيت يعني أمرهم عظيم، جرمهم فظيع. إبليس رجل يعبد من دون الله وهو راض، رجل دعا إلى عبادة نفسه، رجل ادعى علم الغيب، يعني أشياء فظيعة. فما نجعل ذاك المسكين القاضي المسكين أو الحاكم الضعيف الذي يبغى المال نجعله في منزلة هؤلاء المجرمين الكبار؟ لا، ليس هذا قصد الشيخ محمد رحمه الله فيما أرى. وإنما من حكم بغير ما أنزل الله عنادا مضادة للإسلام، ترك الإسلام وترك شريعة الله وترك أحكام الله وجاء بأحكام من نفسه ومن عقله ومن هواه، أو وضع هو قوانين أو جلب قوانين يريد بها مصادرة الشريعة ونسف الشريعة، ما يحب الإسلام ولا يحب شريعة الإسلام، ما يريد أحكام الشريعة، لا يطيق أن يسمع شيء اسمه الشريعة، يكره الإسلام يبغضه ويحكم هو بأحكامه وقوانينه الكافرة الفاجرة، هذا طاغوت. وهذا أيضا كالزعماء الذين تركوا الإسلام وتركوا الشريعة وتركوا الأحكام خلف ظهورهم وحاربوها وعاندوها وقالوا عنها إنها رجعية وإنها تخلف وإنها من العصور، من عصور الظلام ومن عصور الوسطى. وبعضهم يقول كيف أنا أحكم بأحكام كتبها فقهاء من القرون الأولى؟ يعني هكذا يسيئون الظن حتى في الشريعة وحتى في أحكام العلماء وفي كلام العلماء. هؤلاء هم هذا الطاغوت، لأن هذا في الحقيقة المسألة ليست عنده هوى ويريد مالا يريد رشوة، لا، هذا رجل محارب لله ولرسوله، هذا رجل عدو لله ولرسوله، هذا رجل عدو للإسلام، عدو لأحكام الشريعة، عدو لأهل العلم، عرفتم؟ فهنا مسألة من حكم بغير ما أنزل الله هذه لا تؤخذ على إطلاقها، إنما يفعل ذلك التكفيريون. التكفيريون فرحوا بهذا الكلام، التكفيريون أخذوا كلام الشيخ هذا وكفروا به الحكومات الإسلامية، قالوا والله الشيخ يقول هنا إنه من الطواغيت من حكم بغير ما أنزل الله، والحكام حكام الدول الإسلامية كثير منهم يحكم بالقوانين الطواغيت، إذن كفار، إذن دورهم كافرة، وبنوا عليه جواز الخروج عليهم وحمل السلاح عليهم. لا شك أن هذا سوء فهم، هذا سوء فهم، يعني هؤلاء أصحاب هوى أخذوا كلام الشيخ محمد رحمه الله. الشيخ محمد بن عبد الوهاب حتى أبين لكم إن هؤلاء غلطوا عليه ولم يفهموا مراده، الشيخ لا يكفر كل ما حكم غير ما أنزل الله. خذوا مثالا، الشيخ رحمه الله عاش في زمن الدولة العثمانية، أليس كذلك؟ الدولة العثمانية هذه كانت تحكم بالقوانين، أتظنون الحكم بالقوانين ذا جديد؟ الدولة العثمانية هذه دخلت فيها القوانين، أدخلها سلطان اسمه سليمان، حتى سمي بسليمان القانون معروف. فالدولة العثمانية في زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كانت تحكم القوانين، فيها قوانين تحكم بها، وقوانين أخذوها من أوروبا. هل الشيخ كفرها؟ الشيخ ما كفر الدولة العثمانية، يراها دولة مسلمة رحمه الله، يراها دولة مسلمة ما كفرها، وهي تحكم بالقوانين، واضح؟ فهذا الشيخ نفسه يخالفكم في التطبيق. إذن هذا دليل على أن الشيخ لا يريد الإطلاق والتعميم الذي أنتم تقررونه، وإنما الشيخ ومن حكم بغير ما أنزل الله، قلت هذا هو المحارب لله ورسوله، المعاند للدين، عدو الله، هذا الذي يكره الشريعة ويكره أحكام الإسلام ويكره أحكام الشريعة، يريد الأحكام الأخرى، أحكام الجاهلية، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا الأمر ليس على إطلاقه، ننتبه، من مسالك التكفيريين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لو كان كل دولة تحكم بالقوانين، شوفوا لاحظوا، أي دولة تحكم بالقانون أو تحكم بقوانين كفرناها لكفرنا الدولة العثمانية، حكمت بالقوانين. ومن ظريف ما يحكى، حتى أبين لكم يعني تاريخ، من ظريف ما يحكى أن أيام الحرب العالمية الأولى لما خرج العرب على الأتراك طبعا وكانوا مع بريطانيا، والذي ثار على الأتراك هو الملك حسين بن علي الذي كان ملك الحجاز. هذا الملك حسين لما تواطأ مع بريطانيا وخرج على العثمانيين ماذا فعل؟ يعني شوفوا الضحوكة، أصدر بيانا بكفر الدولة العثمانية، قال أنا خرجت عليها أنها كافرة. طب لماذا كافرة؟ قال لما تحكم بالقوانين، يعني الآن كفرتها، هي تحكم بالقانون من 100 سنة والآن كفرتها، لماذا كفرها؟ طبعا كفر العثمانيين الأتراك المسلمين، كفرهم بهذه الذريعة، وهو في الوقت نفسه متواطئ ومتحالف مع من؟ مع بريطانيا. فشفت الهوى كيف؟ حتى الشيخ رشيد رضا يعني أخذ يتندر من هذا ويضحك منه، يقول الآن تكفرها، يعني الآن تكفر الدولة العثمانية أن تحكم بالقوانين، ولا نعلم أحدا من العلماء إلا الشريف حسين، وليس من العلماء، لا نعلم أحدا من العلماء كفر الدولة العثمانية أن تحكم بالقانون. وهؤلاء التكفيريون الآن الذين يكفرون الحكومات الإسلامية مع الأسف شوف كيف المفارقات، يكفرون الدول الإسلامية لأنها تحكم بالقوانين وفي الوقت نفسه يتباكون على الخلافة العثمانية. الخلافة العثمانية تحكم بالقانون. يا جهلة، جهلة بالتاريخ وجهلة بالشريعة وجهلة بالعقيدة، نعوذ بالله منهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال الشيخ رحمه الله في نهاية الكتاب: والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. جزاه الله خيرا، الله يرحمه ويحسن إليه كما أحسن إلى المسلمين وبين لهم وألف هذه الكتب وهذه الرسائل النافعة الطيبة ودعا إلى الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلي مقامه وأن يرفعه في عليين، والحمد لله رب العالمين.